بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا أوارها يتوالى. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا، ليروا بعدهم كرائم عزين. زلزل الدهر عزها زلزالا، أصبحت والعدو يدعو عليها. اسحب اليوم للسبا أجيالا، ذهب المانعون عنك فقومي، والبسي بعد خدرك الأغلى. أنت مسبية على كل حال، فاخلع العز والبسي الأغلى. صوتي باسم من أردت، فإنا قد عبدناهم جميع القتال. يا مخدرت بيت الرسالة والنبوة، مخدرت بيت الرسالة والنبوة، راح المحامي وانقطع حبل الأخو. سهم المثلث ما ترك بحسين قوية، ما ظليلك بعد محامي حزين. واللي يرد الخيل عنك داشت رحم الله عنتك، واللي يرد الخيل عنك داشت الخيل فوق الثرى يا مخدرة من غير تغسي. لازم يا زينب تركبي ظهور المهازي، والمجلس البشام لازم تدخلين. منهاج منهاج جدنا الشرع للإسلام، منهاج وبونا الشلع باب الحصن. منهاج منهاي منهاي علي ينشد اصحاب يزيد. منهاي يا نبت من وطب ديواي، يا نمي يا انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نتحدث فيما مضى في دفع الشبهات المثارة حول موضوع الشعائر الحسينية المشرفة، وقلنا بأن هنالك جملة إثارات، من جملة هذه الإثارات أن شيعته قتلته ثم بكت عليه. وهنالك إثارات أخرى أشرنا إليها، وإن شاء الله إذا اتسع المجال نتناول ردها بإذنه تعالى. كنا نتكلم في دفع الشبهة الأولى أن شيعته ذبحته ثم بكت عليه، وقلنا أن الحديث ينجر إلى تأسيس التشيع، نشأة التشيع، وبرهنا أمس بالأدلة الدامغة أن التشيع مصدره رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه الذي وضع الحجر الأساس للتشيع بما ذكرناه من أدلة على مستوى النصوص وعلى مستوى التطبيقات، عقائد، أحكام فقهية. قلنا كل ما عند التشيع مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، فإذا يمكن القول أن الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله رسالة إسلامية تتمثل أصالتها بشكل تام 100% بما جاء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. والرسول صلى الله عليه وآله دعا الأمة الإسلامية مرارا وتكرارا لأن يسيروا في خط أهل البيت بعدة ألفاظ وعدة صياغات، مثلا يا عمار، وهذه مصدرها أيضا عامي هذه الرواية، رواية المرحوم السيد في الفضائل الخمسة الصحاح الستة عن مصادر الجمهور، يا عمار لو سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك ما سلك علي ودع الناس وما سلكوا، مثلا علي مع الحق والحق مع علي، مثلا لبيتي فيكم كالنجوم لأهل السماء، مثلا لبيتي كسفينة نوح، مثلا لبيتي كباب حطة من دخله كان آمنا، إلى آخره. تجد أن الرسول استخدم مختلف الصياغات والأساليب حتى اللي تخفى عليه صياغة أو ما يتفاعل مع صياغة يمكن يتفاعل مع صياغة ثانية. يعني ما ترك النبي عذرا لأحد في التخلي عن أهل بيته سلام الله عليه. طيب، الرسول ودع الأمة والحال هذا، الأمة للأسف الشديد نقدر نقول أنه ما نفذت وصية الرسول. أول انتقال النبي إلى الله تبارك وتعالى صارت الأمور بشكل استثنائي، ويدلك على الشكل الاستثنائي هجوم المهاجم وهو يصيح علي بالنار لأحرق هذه الدار على من فيها. قيل يا أبا حفص إن في الدار فاطمة، قال وإن، وهذا المعنى متطابق يعني عليهم وتسالم عليهم، ما يحتاج أنه أذكر لك أنا مصدر أو اثنين أو ثلاثة، القضية أكبر، يعني القضية أوضح من ذلك. مثل ما واحد شمس طالع يجي لك الدليل على وجود الشمس، أولا، ثانيا، ثالثا، ما تقعد بلا تضحك عليه، تضحك عليه لك الشمس طالع بعد الدليل أولا ثانيا ثالثا، هذا ما يحتاج. قضية بدرجة من الوضوح عند المؤرخين والمحدثين ما تحتاج إلى سرد الأدلة. ولعلي قبل سنتين أو ثلاثة في بعض المحاضرات الكويتية سجلت جملة من المصادر، جريدة مصادر خاص والعام، في قضية الهجوم على دار الزهراء صلوات الله عليها. طيب، فإذا الأمور سارت بشكل استثنائي، الإمام علي سلام الله عليه رأى نفسه في وضع إذا دخل في حرب مع القوم يعني ذلك أن الحرب ستنتهي إلى صالح أعداء الدين، المنافقون الذين في قلبهم زيغ في قلبهم مرض كانوا متربصين الدوائر على الأبواب ينتظرون المسلمين يضربون بعضهم البعض يغتنمون الفرصة يقضون على الدين. إمام علي سلام الله عليه تقديرا لهذا الظرف يعني إيثارا لمصلحة الإسلام الأعظم ومطالبته بالخلافة أيضا مصلحة إسلامية، ما تقدر تقول أنها مصلحة غير إسلامية، قطعا مصلحة إسلامية، لكن المصالح الدينية أحيانا تتزاحم اصطلاح الفقهاء، يعني يجي أهم ومهم، وإلا ما نقول أنه الإمام علي لو مطالب بحق بالخلافة عن طريق السيف هذا الحق حق شخصي، لا، الحق هذا حق إسلامي حق عام، قد يسمى شخصي لأنه هلحق هذا صاحب من بنظر الإسلام؟ صاحب أمير المؤمنين، شخص علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، شخص باعتبار يعني تركز في هذا الشخص، أن الخلافة في هذا الشخص نسميه شخصي، لا مثل ما نقول فلان عنده قضية شخصية، يعني قضية ذاتية لا قضية موضوعية لا قضية مبدئية. لا، الإمام علي حق حق غير ذاتي، حق حق موضوعي. يعني موضوعي ايش؟ يعني قضية مبادئ. خلافة علي ليست قضية شخصية، وما متعارك على قطعة أرض، القضية على قيادة المسلمين وقائم مقامية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقائم مقامية النبي منصب رباني، شايف؟ فمن هنا الإمام سلام الله عليه في واقع الأمر يعني دار الأمر عند بين أهم ومهم، إما أن يصر على المطالبة بالخلافة بالسيف، وإما أن يغمد السيف إيثارا لمصلحة الإسلام لحفظ الإسلام. وهذا يحتاج إلى محاضرة خاصة الموضوع، لكن على الإجمال فالإمام علي عليه السلام تحمل ما تحمل، ولم يستخدم السيف آنذاك في سبيل حفظ بيضة الإسلام ووحدة المسلمين. زين، الإمام عليه السلام شي يقول؟ يقول: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجع، أرى تراثي نهبا. زين، ومشت الأمور إلى أن جاءت الشورى، وبالشورى فرض عليه طرح معين وطروحة معينة، طروحة الشيخين. الإمام عليه السلام رفض، قال: أنا ما ملزم ولا عندكم دليل أو نص دستوري إسلامي يلزمني بأن أسير بسيرة الرجلين، مع احترامنا ما عندكم دليل يلزمني. إلا هم يقولون صحابة، أنا صحابي، بل أنا سيد الصحابة، بل أنا نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليش ما أعمل بسيرتي أنا؟ أنا استلمها من القرآن، من السنة الصحيحة المأخوذة من رسول الله، أنا أيضا ما أجيب شيء يعني من جيبي، إنما أجيب من الإسلام. بعدين النبي ما قال بهم فلان مع الحق والحق مع فلان، النبي قال في حقي، قال علي مع الحق. فما يوجد لا دليل دستوري لا شرعي أي شيء يلزمني بسيرة الرجلين. نتيجة فأعرضوا عن غادوا الخلافة عنه إلى الخليفة الثالث، استلمها الخليفة الثالث، حمل بني أمية على رقاب الناس، تولاها الوليد وأضراب الوليد، ووصلت إلى مستوى أنه يجي يصلي والي الكوفة بالناس صلاة الصبح وهو سكران 4 ركعات، ويقولهم أزيدكم، يقول له واحد: لا زاد الله مزادك ولا بلغك مرادك. في هاي النتيجة تالية بدر وأحد وحنين وجهاد وشهداء، تاليها طوكيها بيدك وبيد أمثالك. جن، وتعال قل رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا وليد، هذا أيضا بلي. خريج واحد يقول: كلهم عندنا عدول بلا استثناء، بلا استثناء، يعني حتى اللي يسمي القرآن فاسق تعال قل إيش، تعال قل عادل، هذا شو المنطق؟ أعود. فالإمام عليه سلام الله عليه، أنا طبعا عندي غرض من التسلسل، لأن هذا التسلسل إذا ما تستوعبه ما تقدر تشخص طبيعة الجو اللي عاش أمير المؤمنين، حتى نعرف التشيع إيش له نصيب. أنا ذاك كان تشيع كعقيدة كرسالة، قلنا أنها أصيلة بأصالة الإسلام، لكن إيش كثر منها بالساحة كان، هذا كلامنا الآن، هاي المرحلة الثانية بالبحث، إيش كثر كان منها بالساحة، تشيع أصيل بأصالة الإسلام، بس الناس كانوا ماشيين على الطريق. هذا اللي أنا أقوله، هذا اللي أقوله، اللي حقيقة أنه الالتزام بالتشيع التزام نادر جدا، يعني سواء في ما قبل الإمام أو في عهد خلافة الإمام سلام الله عليه. والرسول في حياته يقول بعض المؤرخين رحم العلامة الأمين على الله مقامه في أول الغدير، يسرد المصادر بالهامش، مصادر كثيرة غزيرة جدا للحديث عن عبد الله بن مسعود، من جملة من يروي ذلك ابن كثير، يقول: كنت أماشي النبي صلى الله عليه وآله في الطريق المدينة، فتأوه تحسر، قلت: يا رسول الله ما لك تتحسر؟ قال: في من يلي الأمر من بعدي. أفكر هذا الموضوع يشغل بالي، أن إذا أنا رحت من يتولى الأمر؟ قلت له: فلان. فأعرض فلان، أعرض فلان، أعرض. قلت له: فعلي بن أبي طالب عليه السلام. قال: أما لو ولوها عليا لحملهم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم، ولا أظنهم فاعلين. شايف؟ يقول: يا علي، إن في قلوب أمتي ضغائن عليك، لا يظهرونها حتى أموت. فإذا وجدت أنصارا يبلغون الأربعين فجاهدهم، وإلا فاحقن دمك واغمد سيفك، فإن الشهادة من ورائك لعن الله قاتلك. جن. طيب إلى الآن أرجو الانتباه للموضوع بدقة. إذن الكلام في مرحلتين. المرحلة الأولى تسأل أنه الشيعة شو وقت انولدوا، هذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية أنه التشيع متى انتشر على مستوى ميداني. الأولية، المسألة الأولية افتهمنا الجواب عليها، أن التشيع شو وقت انولد، يعني على مستوى رسالة، على مستوى عقائد وأحكام، متى ولد التشيع؟ ولد التشيع قلنا بولادة الإسلام، من يوم وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا واضح. بس هذا ما يعني أن الناس ماذا ساروا في هذا الدرب. أنا ذكرت لك النصوص المتقدمة لتعرف أن الناس الواقع عزفوا عن هذا الدرب، ويدلك أكثر على هذا العزوف على ندرة المتمسكين بهذا الخط، خط مدرسة أهل البيت اللي شرع الرسول صلى الله عليه وآله. أن الرسول ماذا قال في حديث الثقلين وماذا قال يوم الخميس؟ لاحظوا جيدا ماذا قال يوم الثقلين وماذا قال يوم الخميس. يوم الثقلين قال إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. أنا شاهد هنا في قوله لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يوم الخميس إيش قال؟ تعرفون قضية يوم الخميس، قضية يهجر، يسموها المؤرخين غزية الخميس. ماذا قال؟ قال علي بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا. بحديث الثقلين يقول لن تضلوا، ومن هذا تعرف إشراد النبي. يكتب ماذا صار واضح عندك؟ من هذا تعرف، قد واحد يقول ما ندرسه وإشراد يكتب، واضح إشراد يكتب بقرينة ما إن تمسكتم به لن تضلوا. تبين يريد كتبه يدونه، شايف آخر في علم القانون فرق يقولون بين الدستور العرفي والدستور المدون. المدون قطعا قدرته الإلزامية وقاطعية تكون أكثر. فأراد الرسول صلى الله عليه وآله أن ينقل هذا النص الشفوي إلى نص إيش؟ مدون بقرينة ما إن تمسكتم بهذا الكتاب اللي أريد أكتبه لن تضلوا. قرينة العبارة إيش نعرف؟ أن أراد أن يكتب ما يرتبط بالعثرة الطاهرة، لأن هو اللي يحتاج ينكتب إيش؟ القرآن. القرآن متفقين عليه، متفقين طبعا على التنزيل، أما التأويل لعبه بخلقة التأويل الحقيقة، بعضهم حمضها يعني، لعب بخلقة التأويل إلى درجة أنه تجد تفاسير لا تلتقي مع كتاب الله ولا سنة رسول الله، يعني ضربوا لك القرآن بعضه ببعض، بس أصل النص متفق عليه زين، لكن اللي صار اختلاف عليه هو عبارة عن الرجوع. مرجعية من؟ مرجعية آل محمد صلوات الله. طيب في هذا المقام الرسول إذن في حياته وجهه لما أصدر هذا القرار، وجه بعبارة الرفض الشديد، عبارة حسبنا كتاب الله، ويقولهم لمن عنده ذاك الرجل، يقولهم إن الرجل يهجر، نسب الهجر إلى رسول الله. فالنبي فهم، فهم أن توجد معارضة قوية لها القرار، يعني إذا يريد النبي صلى الله عليه وآله يضغط أكثر معنى ذلك أنه ممكن هؤلاء وهؤلاء يعني يسموهم علية قوم، يطلعون برا للناس يقولون ترى تبين كل هالحكي هذا ما له صحة، هاي 23 سنة نصيح إسلام ودين وعقائد وأحكام وكذا، ما عندهم مانع اللي يقول للنبي الجاسر، يقول للنبي يهجر، عندهم مانع يطلع للناس يقولهم فرشي من هالقبيل، ما عنده مانع. فمعناه النبي يرى النبي يعني القضاء على الإسلام قبل أن تغمض عينه، يعني الجهود كلها كنت تهدر. لهذا النبي صلى الله عليه وآله أيضا دار الأمر عنده بين أهم ومهم، هو النبي نفس الشيء ابتلي بنفس البلية اللي ابتلي بها أمير المؤمنين سلام الله عليه. تاريخ شو يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله أصر جابوا الكتاب أو لا، بالنتيجة الكتاب انكتب أو ما انكتب. ابن عباس يقول ما أسفت على شيء كما أسفت على أن حيل بين رسول الله، حيلة بينه وبين الكتاب الذي أراد أن يكتبه. بالنتيجة ما انكتب، ما انكتب ليش ما انكتب؟ وهذا يدلك على أن الرسول كان الواقع يلاحظ أنه لو يريد يصر أكثر يمكن أن يعلن هؤلاء وأمثال هؤلاء يعني انحرافا صريحا وردة صريحة يقضى على الدين تماما يعني. ولهذا الرسول أراد أن يحفظ هذا المقدار من الدين خير من أن يقضى على الدين بتمامه، ولا النبي كان يمكن يصر ويضغط أكثر. زين، في طبعا سقط واحد يقول لي يعني النبي بالنتيجة ما بلغ شيئا مما أنزله الله إليه إذا ما كتب الكتاب. شو التفت لي زين إن هذا الموضوع يبحثوه في مسألة أن التقية، النبي استعمل تقية أو ما استعمل تقية؟ شو التفت لي زين النبي هو نفسه استعمل تقية في تبليغ الأحكام في التبليغ أو ما استعمل تقية؟ تقية في مقام العمل، هو بأذن للمسلمين عند الضرورة مثل ما أذن لعمار رضوان الله عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أكره على أن يقول كلمة الكفر. في مقام العمل أذن للمسلمين، هو دعوته كانت سرية سنين، تقي بها المقدار الذي لا يخل بأصل التبليغ، هذا صار في زمن النبي، والنبي هو سواء المقدار هذا الذي لا يخل بأصل تبليغ الرسالة. أما تقي بمعنى حجب أحكام إلهية عن التبليغ، لا هذا ما صار، لأن الرسول نعتقد أنه بلغ تمام ما أوحي إليه. التقية ما منعت النبي أن يبلغ شيء مما أوحي إليه، بس التقية قد أحيانا تحول دون تكرار التبليغ، بعض الأشياء يبلغ بها مرارا. الرسول صلى الله عليه وآله قضية الرجوع لأهل البيت بلغ بي أو لا قبل الخميس؟ بلغ بي أو لا؟ يبلغ بلغ بي إمامة علي عليه السلام، إن في يوم الغدير، إن في يوم الثقلين، إن في حديث المنزلة، أنت مني منزلة هارون من موسى، إن في قضية الإنذار، وأنذر عشيرتك الأقربين. فالرسول صلى الله عليه وآله وإن لم يكتب الكتاب، لكن هذا لا يعني أن الرسول لم يبلغ مسبقا بما أراد أن يكتبه لاحقا. هذه فرد شبهة ليكن تجي لك تدفعها بهذا الشكل، إن شاء الله واضح وجه الدفع. لكن على العموم بالنتيجة الرسول يعني وصلت به الأمور إلى ظرف اضطر أن ما يكتب الكتاب. الإمام علي عليه السلام لاحظ أن هذا الوضع موجود، جن وصلت النوبة إلى الخليفة الثاني. الخليفة الثاني عنده اجتهادات خاصة، هو اجتهادات كثيرة يسموها أوائل الخليفة الثاني أو أولياته، عنده أوليات يسموها. هذه الأوليات كثيرة، من جملتها مثلا يقولون فرق في العطاء، من جملتها يقولون أنه سن أو شرع قضية صلاة الجماعة في النوافل الرمضانية. نعدنا في فقه العترة الطاهرة أن صلاة الجماعة لم تشرع في الإسلام إلا في الواجبات، مستحبات صلاة المستحبة ليس فيها جماعة شيء. الرجل جاء فجمع الناس على الجماعة، مثلا حرم المتعتين، وهكذا قضايا كثيرة يعبرون عنها أوليات الخليفة الثاني. الإمام عليه السلام الله عليه إجا شاف هذا الرجل يعني مقرر قرارات معينة، كلما درس الوضع الاجتماعي جس النبض، نبض الناس، شاف ما في استجابة لقرار الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لو يريد يمنع القرارات الصادرة سابقا، لو يريد يمنعها ما في استجابة، على أن ولي الأمر القرار الولائي قابل للتغيير عند اقتضاء المصلحة. شو التفت لي هذا موضوع فقهي مهم. شوف ولي الأمر القرارات عندنا أقسام، مرة قرار نسميه قرار فتوائي، قرار الفتوائي التشريعي يعني الحكم الأصلي، من قبيل أفرع على سبيل المثال أنه لك أن تسعر بما شئت لما تبيع السلعة، لما تبيع السلعة هل يوجد سعر معين تبيع به؟ القرار التشريعي يقول لا، أنت سعر براحتك. هذا شو نسميه القرار؟ هل فتوى؟ قرار تشريعي. عندنا قرار ولائي، القرار الولائي هذا عندما تكون مصلحة إسلامية عامة يقدرها ولي الأمر فأحيانا ولي الأمر يصدر بعض القرارات لمصلحة الإسلام والمسلمين، هذه صلاحية عنده. مثل من يجي نفس قرار التشريعي أنه لك أن تبيع بما شئت، مو شكل يجي شي يقول لك ولي الأمر العادل يقول لك بع بالسعر الفلاني، بع بعشرة، هذا نسميه ايش؟ قرار ولائي. بعلم القانون يسموه قرارات إدارية. وعندنا قرار قضائي، قرار القضائي في قضايا جزئية اثنين يتخاصمون يرفعون أمرهم إلى القاضي يبت في تلك المسألة جزئيا. القرارات الفتوائية التشريعية ما تتغير، لأن حلال محمد حلال صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. يعني الولي الأمر لما يقول لك بيع بعشرة ما يقول لك أنا ألغيت قرار أن لك أن تبيع بما شئت، لا، حكم لك أن تبيع بما شئت هذا باقي، بس يقول لك طرأت مصلحة إسلامية تقتضي أنك تبيع بيش بعشرة، لكن مكانه هذا بمكان الثاني. القرار الولائي هذا قابل للتغيير، هذا كل ولي أمر يجي يقدر حسب المصلحة يغيره، فإذا شاف أن المصلحة يبطل القرار، أو المصلحة يقول لك بيع بعشرين، ذاك ولي الأمر السابق يقول لك بيع بعشرة، يجي ثاني يقول لك بيع بعشرين، من حق ولي الأمر. لاحظ الأمور وصلت إلى درجة أن أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى صلاحيته كولي أمر ما كان يقدر يستعملها في القرارات التي أصدرها الرجل السابق من قبله، في هالدرجة وصلت الحالة. الحق حق طبيعي، الحاكم من حقه أنه يصدر قرارات تناسب إيش المصلحة التي يقدرها، لأن الحاكم عنده سلطة تقديرية يقدر أنه يصدر القرار بأي شكل أو بأي شكل. يعني أسألك الآن، جواز السفر مثلا، جواز السفر شنو كان بزمن النبي؟ جواز السفر لا، هذه كلها قرارات إلهية، تنظيمات البلدية الوزارية، تركيبة الدولة الحديثة. يعني إذا يطلع الإمام المهدي سلام الله عليه فلا بد يراعي الآن متطلبات العصر، هذه أكثرها تنظم بقرارات إيش؟ قرارات إلهية. فولي الأمر من حقه أن يتصرف في ذلك. زين إجا الإمام علي عليه السلام قدر يتصرف في ذلك؟ هذا من الآن راح ندخل شيئا فشيئا في لب القضية، أنه تشيع كان آنذاك بالمعنى اللي فهمه أو ما كان. اسمع الإمام ماذا يقول. هذا النص، هذه الوثيقة مهمة الحقيقة، يعني أؤكد عليها أن تراجعوها، موجودة في روضة الكافي، وثيقة طويلة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يبين بها الإمام الغصص اللي كان يعيشها. كان يقدر يقول ترى أنا ما عندي شيعة مثل ما تتصورون، لا، أنا كنت أواجه مجتمع ما يعرفني، ما يعرف قدري ولا يعرفني حق معرفتي، صحيح أنا حاكم خليفة بس لا رأي لمن لا يطاع. يقول الناس تعلمت على قرارات سابقة، على أحكام سابقة، أنا أجي أحملهم على قرارات جديدة، الناس ما تستجيب. تعلمت على من؟ تعلمت على سيرة الرجلين مثلا أفرض، وما مستعدين يتناجلون. مثل من يقول عليه السلام لما رأيت أن الولاة قبلي عملوا أعمالا إن أمرت الناس بتركها تفرق عني جندي وثار جانب عسكري فلو رددت. اسمع كلام الإمام، لما رأيت أن الولاة قبلي عملوا أعمالا إن أمرت الناس بتركها تفرق عني جندي وثار جانب عسكري فلو رددت. اسمع كلام الإمام، فلو رددت مقام إبراهيم عليه السلام، هذا اللي وعدتك بيه قبل ليلتين قلت لك راح يجينا، هذا الآن إجا، فلو رددت مقام إبراهيم إلى ما كان عليه. مقام إبراهيم إن كان ملصق بالبيت، أكثر الخليفة الثاني عن البيت. فلو رددت مقام إبراهيم إلى ما كان عليه، بعد ورددت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ما كان عليه، لأن المسجد صار به توسعة، وسددت ما فتح فيه من الأبواب وفتحت ما سد فيه من الأبواب. هذه ماذا يعني؟ تعرفون قضية سد الأبواب، أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بغلق الأبواب عن الله عز وجل بغلق الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب علي وفاطمة. معروف القصة. وفي هذا المورد جماعة ترضوا أنه ليش أنت تركت باب علي مفتوحة وسدت أبوابنا؟ قال إن الله أمرني بذلك. هذا كل تاريخ المسلمين أيضا، يعني عيب أذكر مصادر قضية مثل الشمس، يعني كلهم يرويها في قضية سد الأبواب، بس بعضهم شقت عليه قال عجيب، يعني بس علي بن أبي طالب دخل رتب لي قضية خوفة، خوفة فتحة، اجوا نسجوا قضية الخوفة اختلاق ما له صحة. نقول فلان اذا قال يا رسول الله اذا امكن تسمح لي فرد فتحة تفتح لي حتى اعاينك، لان انا يعني الشوق يشتد بي ما اقدر ولو بيتي ارغب اشوفك، يعني افتح لي فرد فتحة. يقول فاذن له الرسول فتحوا له خوفة. جن هذه مصطنعة قضية الخوفة، ما يعني ما له صحة واقع الامر. بس احنا ما لنا شغل بالخوفة، خلي الخوفة الى تعال ارجع للباب اللي ترك بابه مفتوحة من علي ورحم الله اليعقوب حين يقول اذا ما الله عفى كل باب فباب الله باق ليس يعفى ولا يبقى مع التاريخ الا علي الدر والذهب المصفى. سلام الله عليه. فالنتيجة هذه الابواب اذا انسدت الا باب علي. اجا دور الحكومة فيما بعد سوت فتحة ابواب ما انزل الله بها من سلطان، وسدت باب امر الله بفتحها. جد الامام عليه السلام يقول ولو فتحت فيه ابوابا سدت وسددت ابوابا فتحت. جد هذه ثلاثة صار. وبعد اول شيء قضيت مقام ابراهيم، من مسجد النبي ثلاثة الأبواب. رابعا ولو أمرت برد فدك، كم واضح قضية فدك، لأن ترى فدك ما استرجعها الإمام سلام الله عليه، بل الوضع كان ما يسمح إلى هالدرجة، حتى فدك ما كان يقدر يسترجعها الإمام عليه السلام. حتى تعرف وين التشيع اللي يحكون عنه، الإمام كان عنده تشيع، وين التشيع في الساحة كان نادرا. ورددت الخمس، لأن الخمس كما تعلمون أيضا صودر بعنوان خمس صودر يعني. وبعد وأحللت المتعتين، لو أحللت المتعتين. وبعد وأعطيت بالسوية كما كان يعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي كان يوزع بالسوية. ورددت قضايا كان طبعا الخلافة اللي بعده وزعت ايش، يعني خاصة في زمن الخليفة الثاني كان يوزع بالعطاء على طريق التفريق، فرق في العطاء. ورددت قضايا كان يعمل بها، مثل من قضايا كان يعمل بها، يقولون منها طلاق الثلاث، منها التعصيب والعول، في نعم بعض قضايا المواريث، يعني بعض المواد القانونية كان الميراث يعمل به على سيرة السابقين، نعم ما قدر الإمام يغير، حتى بعض القضاة ما قدر يغيرهم، مثل شروح القاضي ما قدر يغيره لأن فلان معينه والمعينه فلان، خلاص يعني هذا ما يعني يصعب زحزحته. وجه بعد وأمرت بأن يكبر على الجنائز خمسة، لو أمرت أن يكبر على الجنائز خمسة، لأن هو الفقه الإسلامي يقول النبي كبر خمسة على الجنازة، خمسة بالخامسة ينصرف المصلي، مشكل خمس تكبيرات بالخامسة ينصرف، جاء الرجل فجعلها أربعة. ولو أمرت بالتكبير على الجنائز خمسة، وأمرت بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولو ولو ولو يعددن عشرين أو أكثر من عشرين قضية، لثار علي جندي وتفرقوا عني. هذا مختصر الوثيقة اللي ذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وذكرت لك المصدر. زين هذا جاء، هذا شاهد شاهد قوي خلي يعني بإيدك. الشاهد الثاني الإمام عليه السلام، وبعض المؤرخين أيضا ذكر ذلك، كم الإمام ذكره وغير الإمام ذكره، يقول الإمام حاول أن يمنع صلاة النوافل الليلية الرمضانية المستحبة أن يمنعها جماعة، قال لهم صلوا لكن صلوا فرادة. وباعتراف شراح الصحاح يقول أنها لم تكن تراويح، لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فيما بعد استحدثت، استحدث رجل من المسلمين وقال إنها بدعة حسنة والبدعة ما تصير حسنة بس مثل أكوس عريض اللحية يصير يعني ما يصير. على كل حال الإمام يقول أمرتهم بأن يصلوا فرادى فثاروا علي من كل جانب وسنة فلانة. هاي كم صار؟ هاي اثنين. اثنان، الإمام الباقر سلام الله عليه يدخل علي أبو خالد الكابولي يقول الإمام يا أبا خالد إن عليا عليه السلام كان يقاتل عندكم بصفين ولم يكن معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. قال عجيب، يعني ما كانوا شيعة؟ قال لا، أي شيعة؟ قال وما حق معرفته؟ قال حق معرفته أنه إمام مفترض الطاعة من الله عز وجل. قرب فهمي، فمن أن خليفة بالانتخاب يعني دهورت الأمور، قتل خليفة الثالث، إن جاء الناس جاءوا إليه بايعوا خلاص، يعني الإمام علي عليه السلام مقام الخليفة الثالث، وبعضهم يجعل أهون من مقام الخليفة الثالث. حتى واحد سألوه ما رأيك في الراوي الفلاني، الراوي الفلاني ما رأيك في، قال هذا زين، هو يعني صدوق متدين لكن أنا ما أعمل بروايته. قال لي ليش؟ قال لي لأنه رافضي. قال الدليل على أنه رافضي، قال الدليل لأنه يفضل عثمان على، يفضل عليا على عثمان. قال له وش بيه هذا؟ قال له الصحابة يفضلون عثمان على علي، على أساس يفضل علي على عثمان. هذا يعني حال علي، أنت لا تشوف نفسك أنت الآن، ترى الآن دخلت أنا في صلب الموضوع، أريد أبين أن تشيع سابقا بالمعنى اللي الفهم كان نادرا. قلت لي جيدا، الإمام سلام الله عليه في واقع الأمر ما كانوا الناس يعرفوه كما نعرف احنا الان، ان امام منصوب من الله تعالى معصوم مفترض الطاعة، انه افضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى ما الناس ما كانت تفهم الا القليل. هاي كلمة الامام الباقر سلام الله عليه، يقول له ان الامام عليه السلام قاتل وليس معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته، حق معرفته أنه إمام مفترض الطاعة. ويدلك على ذلك أكثر قضية التحكيم، هؤلاء لو كانوا من المشايعين للإمام سلام الله عليه لكان يأخذون برأي الإمام، ما أخذوا برأي الإمام. الإمام عليه السلام أصر على إدامة المعركة، أصروا على التحكيم، بعدين لما صارت وشلون أصروا على التحكيم؟ تعال حاكم القوم إلى كتاب الله وإلا ضربناك لسيوفنا. هذه صار التحكيم نحو باللائمة على الإمام، التحكيم نتيجة صارت المعاوية، فأخذوا يلومون الإمام سلام الله عليه. اليوم قال لهم أنا ما اختاريت التحكيم ولا اختاريت أبا موسى الأشعري، أنتوا أصريتوا على أبي موسى الأشعري، وكان المجوش الجوايش مثل ما يقولون هذا الأشعث بن قيس، يعني قضية التحكيم من وراء الشخص اللي الإمام علي عليه السلام يسميه منافق على المنبر، نعت بأنه منافق. الإمام يقول أنه استمر بالمعركة، الأشعث يقول لا، حاكم القوم إلى كتاب الله، فيعصون الإمام ويأخذون بقول الأشعث. فبين هؤلاء شيعة علي أو شيعة الأشعث؟ هؤلاء شيعة الأشعث. إذن في واقع الأمر يعني لما نرجع إلى الظروف التي عاشها الإمام، والموضوع له تتم غدا إن شاء الله تعالى، ظروف اللي عاشها الإمام الدل على أن الإمام الأمة ما كانت مستوعبته كما إحنا مستوعبين، حتى يقال بأنه الكوفة كانت شيعة للإمام لا خالصة ولا أغلبية. نعم شيعته نفر قليل، عدد قليل، هذا العدد القليل منصوص عليه أصلا، مسميهم بأسمائهم فلان فلان فلان فلان. لما تجي تقول أنه شيعته قتلته، قتلت الحسين سلام الله عليه، أريد نعرف أي من الشيعة قتل الحسين. قلت البحث إلى تتم غدا إن شاء الله، بس منها أريد أطلع للمصيبة بعد. أي من الشيعة قتل الحسين؟ الجيش معروف والأسامي موجودة، خاصة البارزين، من منهم هؤلاء؟ شمر ابن الجوشن من شيعة الحسين عليه السلام، شبث بن ربع من شيعة الحسين، عزرة بن قيس الأحمسي من شيعة الحسين، حجار بن أبجر من شيعة الحسين، عمرو بن الحجاج الزبيدي من شيعة الحسين، عبد الله بن يزيد بن الحارث بن روان هذا من شيعة الحسين، الحسين بن نمير التميمي من شيعة الحسين، خولة ابن يزيد الأصبح من شيعة الحسين، سنان بن أنس من شيعة الحسين، هاني ابن ثبيت الحضرمي من شيعة الحسين، وزيد بن الرقاد الجهني هذا من شيعة الحسين. أي من هؤلاء من شيعة الحسين؟ أخر سمي لي فرد واحد، اذكر فرد وثيقة تدل على أن هؤلاء من شيعة الحسين. أنا أكد لك والله شهيد على ما أقول، المصادر التاريخية بيننا، هؤلاء كل من ترجع إلى سلوكه وتاريخه وهويته علم الحديث والرجال يقول هذا أموي، هذا خارجي، هذا كذائي، من هذا عثماني الرأي، هذا تاريخهم. هذا ارجع له، ارجع شوف شبث بن ربيعة ايش كان. لا تقول لي انه ان شاء الله شوفها بكره اجاوب عليها بالتفصيل، ان بعضهم قاتل مع الامام صفين، قاتل كعراقيين، ماذا كناس يعني افرض مثلا يقاتلون تحت ظل خليفة، بالنتيجة الامام خليفة المسلمين سلام الله عليه، فكان الكثير يقاتل مع الامام عليه السلام باعتبار أن خليفة مسلمين، لا باعتبار أن إمام معصوم مفترض الطاعة وأنه هذا المقاتل من شيعته. وبالعنوان دولة على كل حال، لما السير جيش إلى مكان هل بالضرورة كل من يكون في سلك العسكري يعني موالي 100% يعني من شيعة الدولة؟ لا، تجنيد، تعبئة عامة، نفير، طلعون مع الإمام، اللي يطلعون يطلع أشكال، يطلع حبيب بن مظاهر الأسد رحمه الله، يطلع الأشعث بن قيس، الأشعث ما كان موجود، الأشعث من شيعة الإمام، ثم معاوية كان مورد غضب الجميع، طلعوا مع الإمام سلام الله عليه، قاتلوا مع الإمام باعتباره خليفة المسلمين من جهة، ومعاوية زاحف إلى العراق، والإمام سلام الله عليه نعم حثهم على قتال معاوية فخرجوا. مو بالضرورة كلهم طلعوا قاتلوا من أجل الله ومن أجل طاعة الإمام سلام الله عليه، نادر هذا اللي طلع يقاتل من أجل الله ومن أجل طاعة الإمام عليه السلام. هذا الموضوع إن شاء الله أفصل به غدا أكثر. فالنتيجة ما تقدر تجيب لرقم واحد على أنه فلان كان شيعي واشترك في قتل الحسين سلام الله عليه. إذا نفر موجود السوء عاقبته ما أدري، لا بس واحد يقول أنه فلان، بس كنت تذكر دليل على أنه شيعي، على أن شيء تذكر دليل ذاك الوقت يمكن تكون حجة معك، أما مجرد أنه كان بالكوفة هذا لا يعني أن من شيعة الإمام سلام الله عليه. ولهذا الحسين عليه السلام نعتهم، قال يا شيعة آل أبي سفيان يوم عاشوراء إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فارجعوا إلى أحسابكم، إن كنتم كنوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. قالوا ما تريد منا يا ابن فاطمة؟ قال أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح، امنعوا عتاتكم وطغاتكم ما دمت حيا. وهكذا وصل الأمر بنذالة أولئك القوم أنهم حالوا بين الإمام وبين رحله. هذه المرة الأولى، والمرة الثانية قضية الهجوم على المخيم وحرق الخيام على بنات رسول الله، وبعده صار يوم 11 من المحرم. وماذا جرى في ذلك اليوم؟ الرواية تقول أنه لما صار الهجوم على المخيم انتهبوا حتى النياق، النوق اللي جاءوا بها معهم من المدينة، يقول نهبوا حتى الرواحل، حتى النياق الجمال نهبوها من فساطيط الحسين عليه السلام، قسم منها ذبحوها. يقول ابن حجر اللي ذبحوها يقولون تحول لحمها أمر من العلقم، وكان يخرج من بين بعضها النار. لحظة، هذه كرامة للحسين سلام الله عليه، اللحوم اللي نهبت، الإبل اللي نهبت لحمها كان يخرج من بينه النار، فما كان يسيغه أحد، ما استساغها أحد، ما دخلت بطونهم، وكانت أمر من العلقم. زين نهبت النوق، لما اجوا يوم 11 ليركبوهم، علمن أركبوهم؟ يقول جاءوا برواحل مهزولة لا موطأ ولا مرحولة، وأمروهم بالركوب حتى يأخذوهم سبايا. فلهذا مولانا زين العابدين عليه السلام قال إليكم عنا، إليكم عنا لا تركبونا، بل بعضنا يركب بعضا ما ممكن ايدي اجانب لئام تمتد الى مخدرات النبوة. قالوا ابتعدوا عنا، بعضنا يركب البعض الاخر. اردنا شديش كربلاء عليه النزل، بالله خبرنا يا وقالك لا يزل. زيانة بيت رش بليتا ما على الهجر، يا على السجاد قام ويعينها. قامت عليها السلام تنادي يا اخي ابا عبد الله، انهم جاءوا بالنياق مهزولة لا موطى ولا مرحولة. بعد وناقتي صعبة للقيادة، يا حسين خبرك جاب والبيت. وركبنا ركبنا يا اخويا رجبة الذل، والاطفال طال الدرب وتعوي. يقولون يقولون عما نريد ننزل، يا نقعد شوي ابكي سر الضيق. حتى شمس هتطيح والذيل قل لحادينا يقيل قتلوا علينا غضبة والكيل. يا اخويا شتم للشمر ويقول منزل، شتم للشمر ويقول يا المنزل. لما ارادت زينب وبنات رسول الله ان يركبوا، شلون تمت عملية الركوب؟ تتصور الحالة في ذهنك يا موالي. اولا زينب هي شلون طلعت من المدينة، وشلون طلعت من كربلاء؟ طلعت من المدينة بكل عز وجلال، حواليها ابو عبد الله وكافلها حام الله ابو الفضل العباس، ركبت بكل تجلة واحترام، وطول الطريق ما فارقتها عناية الحسين ورعاية ابي الفضل الى ان وصلت الام المصائب كربلاء. وزينب عليه السلام فقدت احبتها حماتها، صار يوم 11 من المحرم وارادوا الخروج. طيب الاجانب ابعدوهم عنهم ليكون يدنون الى بنات رسول الله، بعضهم يركب بعضا، شلون ركبوا؟ السؤال هنا. فقالوا انها تعاونت مع اختها ام كلثوم على ركوب بنات رسول الله. حتى زين العابدين عليه السلام باعتبار علي المريض اركبوه على ناقته، وظلت زينب وام كلثوم تقول لها ام كلثوم وخي زينب اركبي. قالت انت اركبي. قالت اذا ركبت من الذي يركبك؟ تسألها ام كلثوم تقول اذا انا ركبت من الذي يركبك؟ لسان حال مولاتنا زينب عليها السلام ادارت وجهها الى العلم. صاحت اخي عباس انت الذي اخرجتني من منزلي، اخي واركبتني في محملي، وطول الطريق ما فارقتني، اخي وبكربلاء نصبت خيمتي والى البلاء اسلمتني. قم الان يا ابن والدي عباس عليك راح، واخوان البهالي عباس عليك راح، واخوان البها ما ضللك بعد محاملة ولا كفي شبع مذل ياهم فارقت الرياجيل. سبع الذي يحميك متوسد يمين. هذا الكلام لسان حال من يصوره، من الذي يخاطب زينب؟ يصور الشاعر العدو كيف يتشمت بمولاتنا. هذا كلامك للولي من ضيعة الراء، لازم تقطعين الدروب للشام ويا صبر، استعدي للمصايب والهضم جاي، ويذوب قلبك من عظم هول ترين، سبعة تنخينا على الرمضة طايح، ومن حولها الظفرين على غبر ببايح، صرع يا زينب ما يسمعون الصوايح، وما حد من رجالك بقى يا تترقبين، يا ذهب المانعون عنك فقومي واخلعي بعد عزك. ربنا فرج عنا يا الله فرجا عاجلا، اللهم شاف مرضانا في حوائجنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المستمعين والمؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.